بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درس جديد من دروس شرح المقدمة الجزرية. طبعا كما تعلمون هذا هو الدرس 18 من دروس شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا عن أحكام الغنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين، وانتهينا عند أظن عند الإدغام، بقي الإخفاء والإقلاب. طبعا الآن نحاول أن نلخص ما جاء في الدرس الماضي، وأحاول أن أعطي بعض الملاحظات والأخطاء التي تقع عند النطق ببعض هذه الأحكام. طبعا كما ترون على المستعرض في الأعلى ظاهرة الإخواني اللوحة فوق بالمستعرض، هي حط الليزر على يقول الناظم: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. طبعا تحدثنا في الدرس الماضي عن الغنة وأن حرفي الغنة هما النون والميم، وتحدثنا بإسهاب يعني عن أحكام النون والميم. طبعا النون والميم كما قلنا يعني مراتب الغنة كما تذكرون، وأراجع بشكل سريع مراتب الغنة كما قلت لكم من حيث الزمن. تمام، من حيث الزمن إذن إما نون أو ميم تكون أكمل ما يمكن. إذن أولا أكمل ما يمكن تكون يعني في النون والميم المشددتين والمدغمتين. تمام، في النون والميم المشددتين والمدغمتين، يعني إذا عندنا نون مشددة أو نون مدغمة يكون أكمل ما يمكن، أو ميم مشددة أو ميم يعني فيها إدغام تكون يعني أكمل ما يمكن. مثال مثلا نقول إن الله. تمام، مثلا ثم قال تعالى مثلا فمن يعمل وآتوهم من، هي تكون أكمل ما يمكن. تمام، الآن المرتبة الثانية غنة كاملة وتكون في النون والميم المخفاتين. إذا عندنا إخفاء عادي أو إخفاء شفوي، مثلا كلمة إن كنتم، الغنة تكون كاملة هنا. تمام، مثلا ترميهم بحجارة. تمام، إذا هون تكون كاملة. المرتبة الثالثة هي غنة ناقصة وتكون في النون والميم الساكنتين المظهرتين. تمام، إذا نون أو ميم ساكنة ولكن حكمها الإظهار إذا كانت مظهرة، مثل نقول وآمنهم من خوف. تمام، هذه إذا غنة ناقصة نون ساكنة تكون، وأينما جاءت مثلا من آمن أيضا مثلا كلمة أنعمت. تمام، أنعمت هذه تكون غنة ناقصة، هنا في غنة ولو كانت ساكنة في غنة. تمام، لأن بالأصل أن النون والميم حرفان يخرجان من الخيشوم. تمام، بالأصل هو حرف غنة إن كان متحرك أو ساكن. تمام، فيجب أن يكون فيه غنة. الآن الرابعة هي أنقص ما تكون وتكون في النون والميم متحركتين. تمام، قال تعالى من مثلا كلمة من، الميم هنا متحركة مع ذلك فيها غنة ولكن زمنها قصير. وكما قلنا في الدرس الماضي للأخوة والأخوات الذين لم يسمعوا الدرس الماضي، شو يعني أكمل ما تكون؟ دائما الغنة لا تقدر بالحركات. بعضهم يقول طيب إن الله كم حركة، إن المشدد بيقول لك حركتين، طيب الإخفاء كم حركة بيقول لك حركتين، والإدغام حرك كله حركتين. لا، هذه تتلقى بالسمع، تمام، ليس لها علاقة بالحركات، وإنما تقدر بالسمع. إذا كانت النون مشددة تكون أعلى ما يمكن، إذا كانت مخفاة تمام تكون أقل. مثلا خذوا مثال، نقول مثلا إنا أعطيناك، إنا شوف النون شلون زمنها. مثلا هلأ شوف الزمن تبع الإخفاء، مثلا نقول إن كنتم، لاحظتوا أن الزمن هون في عندي إخفاءين، الإخفاءين أقل زمن من إنا. طبعا هذه أمور دقيقة جدا، لاحظتوا هي دقيقة جدا، ولكن هذه على الخبرة بيكتسبها الطالب أو الطالبة، بيكتسبها على الخبرة. إذا عنا أكمل ما يمكن، غنة كاملة في الإخفاء والنون والميم مخفاتين، غنة ناقصة في المتحركتين، وأنقص ما تكون في غنة ناقصة في الساكنتين المظهرتين، أكيد لح تكون مظهرة، تمام، إذا كانت ساكنة مظهرة. والرابعة أنقص ما تكون وهي في النون والميم المتحركتين. طبعا هذه مراجعة سريعة الكل يعرفها إن شاء الله. وكما قلت لا يجوز تقدير الغنة بحركتين ولا بالحركات، تمام، إذن وهي تتناسب طرديا مع سرعة القراءة، تقدر بالسمع. وتحدثنا في الدرس الماضي أيضا عن أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة، وقلنا بأن أحكام الميم الساكنة كما تعلمون ثلاثة، هي الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي والإظهار الشفوي. الإخفاء الشفوي هو أن تأتي ميم ساكنة تمام وبعدها حرف الباء، وإن يأتي بعدها حرف الباء، تمام. طيب ليش أخفينا؟ بسبب ثقل الإظهار، ثقل الإظهار بسبب اتحاد الميم والباء في المخرج، تمام، بسبب اتحاد الميم والمخرج. طيب قد يسألني سائل، بس خلوها لبعدين الآن. طيب هذا إذا الإخفاء الشفوي وتحدثنا عنه في الدرس الماضي. الأمر الثاني هو الإدغام الشفوي أو الإدغام يسمى المتماثل، تمام، المتماثل، أن تأتي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، تمام، ويسمى إدغام متماثل، متماثلين صغير شفوي بغنة، احفظوها، إدغام متماثلين صغير شفوي بغنة. طيب ليش سمي إدغام؟ لأن إدغام الميم في الميم. طيب لماذا سميناه متماثلين؟ لأن المدغم تمام والمدغم فيه متحدان اسما ورسما، اسما يعني مخرجا وصفة، تمام. سمي صغيرا لأن الأول ساكن والثاني متحرك، تمام، الأول ساكن والثاني متحرك. طيب لماذا سمي شفويا؟ لخروج الميم من الشفتين. لاحظت لماذا سمي شفويا؟ لأن خروج الميم أصلا مخرجها هي من الشفة، تمام. وسمي بغنة لمصاحبة الغنة له، شايفين التعليقات. هذا إذن الإدغام الشفوي أو المتماثل. طيب الإظهار الشفوي، الإظهار الشفوي أن تأتي ميم ساكنة وبعدها جميع الحروف ما عدا الميم والباء. طبعا هذه الأمور أظن أنه الكل يعرفها، هذه الأمور الكل يعرفها، ولكن أعيدها للتذكرة فقط، يعني نتدارسها، وهذه الدراسة يعني فيها إن شاء الله فيها خير وفيها بركة وفيها يعني الملائكة تحف هذه المجالس المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تذكرنا الملائكة عند الله بأننا في هذه الساعات المباركات يعني أن نجلس على طاعة الله بينما غيرنا يجلس على معصية الله. احمد الله أيها الأخوة والأخوات، والله العظيم احمد الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة لا تقدر بأثمان، والله الذي لا إله غيره، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله الذي لا إله غيره لا تقدر بثمن هذه النعمة، أن الله هداك وهداك بهذه الغرف المباركة وهذه الدروس الكريمة. الآن نحن نجلس هنا نذكر الله ونتذاكر ونذكر القرآن ونتعلم القرآن، غيرنا الآن يتعلم الغناء، غيرنا يدخل إلى مجالس مواقع الإباحية، وما هذه نعمة تحتاج إلى شكر أن الله سبحانه وتعالى اصطفاكم واصطفانا من بين الملايين المملينة لنكون دعاة إلى الله، بينما بعضهم يكون دعاة إلى الشيطان وإلى جهنم. كان ابن الجوزي رحمه الله كان من أشهر يعني ابن الجزري، ابن الجوزي رحمه الله كان عفوا بس المايك. كان ابن الجوزي رحمه الله كان من أعظم الوعاظ الذين مروا على الأمة الإسلامية. ابن الجوزي كان رحمه الله إذا جلس في مجلس الألوف المؤلفة، تمام، الألوف المؤلفة أمامه، فيعني كان يقول كلام جميل. صيد الخاطر يقول: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 وما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت، كيف بك إن نجوا وهلكت، فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرامك، لكرمك لا لأجلي، لألا يقولوا عذب الله من دل إليه، عذب الله من دل عليه. سبحان الله، شوف الإمام ابن الجوزي كيف يحتقر النفس يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دعاة إلى إلى إلى إلى إلى إلى الجنات، وأن نكون جسرا يعبر الناس علينا إلى الجنة وندفعهم إلى الجنة، لا نكون جسرا نعبر إلى الجنة يعبر الناس علينا إلى الجنة ونسقط في النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في العمل، وهذا دليل على يا إخواني الإخلاص بالعمل. يعني كلكم أظن أنكم مدرسين للقرآن ومدرسين ومدرسات القرآن، فجعلوا أهم شيء في حياتكم الإخلاص. والله أنا ما والله حصلت على شهادة أو إجازة، والله بدي أعلقها بالبيت وأصمدها، ما بعرف هذه الكلمة إن تستخدموها بالمصر، أصمدها يعني اجعلها، علقها هيك على الحيط، إنه يا ناس تعالوا شوفوني أنا معي شهادة وأنا معي إجازات والقراءات العشر والقراءات السبع وبناظر فلان ومين فلان لا لا لا لا، إياكم من هذه المزالق، هذه مزالق الشيطان. يعني الشيطان يظل يلحق ابن آدم، يظل يلحق ابن آدم حتى يوقعه في هذا الفخ، أن يقول له أنت وأنت وأنت. كما قلت لكم في البداية، في بداية الدروس، طبعا هناك طريقة المشارقة، شوف طريقة المشارقة وطريقة المغاربة في حساب الجمل، في حساب الجمل. فالشاطبي رحمه الله عندما نظم الشاطبية، نظم الشاطبية ألفها أبجد هواز على طريقة المغاربة، فجاء ابن الجزري رحمه الله وهو من دمشق من الشام ألف طيبة النشر. الأصل أن يؤلفها على ماذا؟ أن يؤلفها على طريقة أهل الشام، على طريقة المشارقة، فألفها على طريقة المغاربة. ماذا قال؟ قال: وفي كل ذاك اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي. شوف إذا اتبع الشاطبي في العملية، ما قال الشاطبي ألف قراءات سبع يعني نظم القراءات السبع وأنا العشر، مين الشاطبي ومن هو الشاطبي؟ لا، احتقر نفسه، قال أنا من أنا؟ اتبعت الشاطبي، مع أنه هو أعظم قدر من الشاطبي في علم القراءات في إجماع جميع القراء، ولكن شوف الإخلاص. قال: وفي كل ذاك اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي، حتى الطالب العلم يستحضر هذه الأمور تكون سهلة عليه، ما يخربط بين ويخطئ بين المشارق والمغاربة وكذا، لا، خليته اللي تعلم طريقة الشاطبي يمشي عليها. فكان همهم تعليم الناس، وكان همهم غايتهم علم الناس، ما كان غايتهم أنفسهم ولا أن يذكروا. ومع ذلك سبحان الله أبى الله إلا أن يرفع من أراد إهانة نفسه، أبدا أبى الله إلا أن يرفعه. فلذلك يقول ابن المبارك عن أحمد بن حنبل، يقول: والله ما رفعه الله إلا لخبيئة في نفسه. الله ما رفع الإمام أحمد إلا لخبيئة في نفسه. اعذروني إخواني، أحيانا أنا قليلا بطلع عن درس التجويد بس، ولكن أحيانا في بعض الاستطرادات بتكون ضرورية. يعني هذا من آداب القرآن، هذا من أدب القرآن، وهذا من أصول تعلم القرآن. ليس فقط نحن إخواني، بعض الناس بيهتم إخفاء وإدغام حياته كله بيقضيها، ولكن ما عنده أدب القرآن، وما عنده أدب تعليم القرآن، ولا عنده التعامل مع القرآن. تجده يتعامل مع الناس ومع بيته ومع زوجته ومع جيرانه وهو لا يحمل خلق القرآن. هذا هو طالب القرآن؟ لا والله، القرآن أن تحمل هذا القرآن وتتعلم القرآن علما وعملا، علما وعملا، ليس فقط علم. كل الناس عم يتعلموا القرآن والتجويد والقراءات، ولكن الضرب على الإخلاص، الضرب على أن تطبق هذا القرآن، هون مربط الفرس. أنا شو بدي أتعلم يكون حجة علي؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرها على الإخلاص والعمل بهذا القرآن، لا أن يكون حظنا فقط كلامنا، أبدا، حظنا من ديننا ومن تعلمنا فقط الكلام. والله يا أخي فلان والله بيعطي محاضرات وفلان يطلبونه كذا وكذا، لا لا لا لا، إياكم من هذا المزلق. نعود لدرسنا. سامحوني إخواني، أنا أحيانا هيك نعمل شوية استطرادات منه لتلطيف الجو، ومنه بتكون فعلا بحاجة يعني الطلاب لمثل هذه الآداب، لأنه في كتاب هناك، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب جميل ورائع جدا. يعني أتمنى من كل طالب قرآن وطالبة قرآن أن يقرأ هذا الكتاب للإمام النووي رحمه الله، التبيان في آداب حملة القرآن. جميل هذا الكتاب، فيه يعني أمور فقهية، فيه أمور آداب عامة، فيه يعني شغلات كتير جميلة، ولا يخلو طبعا من أخطاء وكذا، ولكن جلالة قدر الإمام النووي رفع الله بهذا الكتاب. الآن كنا في اللهم صل على سيدنا محمد، عن نتكلم عن الإظهار الشفوي، نعم، وهو إخراج الميم إذا جاءت ميم ساكنة وبعدها أي حرف من حروف اللغة العربية عدا الميم والباء يكون حكم إظهار، تمام. فلذلك يقول إذا نظرنا فوق على الشاشة، يقول الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. إذن وأظهرنها عند باقي الأحرف، يقول شوف انتبهوا لهذه المسألة، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الدرس الماضي أكدت عليها، لأن بعض الكتب التجويد ما أدري ما وجدتها بالكتب، يعني ممكن ينقلوها بعض المشايخ، بيقول لك وأشدها إظهارا عند الواو والفاء. أكيد بعضكم سرعان هذه العبارة، وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، وهذه العبارة جملة خاطئة، لأن الإظهار ليس له درجات ومراتب، وإنما درجة واحدة ومرتبة واحدة، تمام إخواني، درجة واحدة. فما كيف أشدها في الشديد وأشد وأضعف؟ لا. فإذا ولكن ابن الجزري قال واحذر لدى واو وفاء تختفي، لماذا؟ ينبه الطالب أنه عند الواو والفاء ممكن انه تختفي، فبيقول لك انتبه انه اذا جاءت فاء او واو بعدها انه تخفيها. مثل بعضهم قال تعالى مثلا يقول لكم فيها، لكم فيها، بعضهم يخفيها يقول لكم فيها، لكم ذهبت الميم، تمام، اخفاها. ايضا الواو احيانا ما مر علي، فانا كنت اتعجب موضوع الواو بصراحه، انه كيف ذكروها مع انه الواو لا تخفى. سبحان الله، من فتره من حوالي 4-5 شهور جاني طالب ما يقرأ الميم وبعدها الواو إلا يخفي الميم، ما يقرأ الميم بعد، يعني أتعبني فعلا. فقلت له أول مرة بحياتي يمر علي طالب يخفي الواو الميم إذا جاء بعدها واو. طبعا العلماء عندما يذكرون هذه المسائل يعني لا تظن أنه من عنده، حتى من مارئ عليه طلاب وشايف طلاب كثير، فلذلك يؤكد على هذه المسائل. فهذا ملخص لي أحكام الميم الساكنة. طبعا ذكرنا الدرس الماضي حكم الفرجة. إن شاء الله شيخنا أبو حفص آداب حملة القرآن، إن شاء الله تبيان في آداب حملة القرآن، كتاب والله رائع جميل. طبعا هذا الكتاب عامل حققته أنا والشيخ أيمن السويد، عملنا تحقيق له، يعني قرأنا وطابقنا نسخ، إن شاء الله نسأل الله، بس شوي الآن شوي عندي ضغط، إن شاء الله رب العالمين والله بحاجة له هذا. فعملنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، أنا والشيخ أيمن عملنا مطابقة نسخ، حققنا نسخة، يعني أخرجنا نسخة محققة الحمد لله رب العالمين. كانت في الدورة العلمية أظن الثامنة أو التاسعة في مسجد المغفرة بالشارقة، فعملنا نسخة فالحمد لله رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل. طيب، تحدثنا عن موضوع الفرجة، عمل الفرجة بين الشفتين أثناء نطق الإقلاب والإخفاء الشفوي، وفصلت في الدرس الماضي، من أحب أن يعني يسمع الفتاوى، فتاوى العلماء، فليراجع يعني الشريط الماضي أو الدرس الماضي، درس 17. طبعا حتى يعني ما نطيل على الأخوة والأخوات، ننتقل إلى أحكام النون الساكنة بشكل سريع. طبعا كما قلت لكم هذه الأمور كلها تعرفونها، ولكن تذكرة وبعض الملاحظات التي قد يعني سبحان الله بعض الأخوة والأخوات يوقعوا فيها. طبعا هنا في عندي بس ملاحظات حول اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد، تمام، فاللهم صل على سيدنا محمد. نقول هنا وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى، تمام. إذا يقول وحكم تنوين ونون. ذكرنا بالدرس الماضي سؤال وما أحد أجاب عليه غير يمكن أخت أو أختين جاوب عليه. قلت لماذا نقول أحكام النون الساكنة والتنوين ولا نقول أحكام الميم الساكنة والتنوين؟ نقول أحكام النون دائما في كتب الفقه أحكام النون الساكنة والتنوين ولا نقول أحكام الميم الساكنة والتنوين. وقلت بأن وأجابوا بعض الإخوة والأخوات بأن لأن نقول أن أحكام النون ساكنة والتنوين لأن التنوين أصلها نون ساكنة، لأن التنوين في الأصل هو نون ساكنة، تمام، في الأصل نون ساكنة. وكما قلت لكم النون الساكنة هي النون الخالية من الحركات، حتى بالقرآن تجد عليها حرف هيك رأس الحاء، رأس الحاء هذه الساكنة، تمام، إذا كان الإظهار. أما إذا كان غير الإظهار لا تجد عليها حركة، تمام. هي النون الساكنة هي الثابتة وصلا ووقفا وخطا ولفظا، تمام، هي الثابتة وصلا ووقفا وخطا ولفظا، نون الساكنة لاحظتوا هي بالأصل يعني أصلها، تمام. وتكون في الأسماء، هذه تأتي في الأسماء مثل كلمة سنبلات مثلا، وتكون في الأفعال قالت على ينظر، تمام، أو انظر. تكون في الأحرف عن ومن، وتكون متوسطة أو متطرفة. تكون في بنية الكلمة من أصل الكلمة، يعني مثل كلمة ينهون أصلها نهى، تمام، إذن أصل الكلمة. وتكون أحيانا زائدة عن بنية الكلمة مثل كلمة فانفلق أصل الكلمة فلقة، تمام. هذه ملخصة عن حكم النون بشكل سريع. طيب النون المقصودة التي أقصد بها وسنتحدث عنها هي النون الساكنة سكونا ثابتا وليست المتحركة، مثل ذكرنا قبل قليل مراتب الغنن، قلنا هناك نون ساكنة ونون متحركة، مثل مثلا كلمة المتحركة مثلا نعبد، تمام. إذن هذه ليست مقصودة، ولا المشددة مثل مثلا إن، هذه لا نقصدها، تمام، ولا التي تسكن سكونا عارضا عند الوقف مثل تعمل مثلا تعلمون تقولون، تمام، ولا التي تحركت بحركة عارضة لالتقاء الساكنين مثل إن ارتبتم، تمام. هذه إذن ليست مجال بحثنا، لاحظتوا إخواني، خليكم معي مشان ما نضيع. إذن هذه ما لنا علاقة فيها، إذن المتحركة ما لنا علاقة فيها، المشددة ما لنا علاقة فيها، التي تسكن سكون عارض مثل مثلا الرحمن، تمام، ولا التي أيضا مثلا يعني تحركت بحركة عارضة، هي من أصل ساكنة ولكن تحركت بحركة عارضة منعا من التقاء الساكنين، تمام، مثل كلمة إن ارتبتم، هذه أصلها إن ارتبتم ولكن حركت لمنع التقاء الساكنين، فليس لنا معها كلام هذه النون. طيب شو تعريف النون اللي بدنا اياها الآن نحن؟ النون هي نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق بآخر الأسماء لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا. وقد كانت العرب في لغتها تلحق التنوين بآخر الأسماء النكرات، إذن مثلا سميع عليم، إذن العرب تلحق التنوين بآخر الأسماء النكرات، هذه من يعني من لغة العرب. إذن أعيد تعريف النون، هي نون ساكنة زائدة لغير توكيد، انتبهوا ما مو لتوكد الفعل، تمام، تلحق بآخر الأسماء لفظا ووصلا، انتبهوا لفظ ووصل، وتفارقه خطا ووقفا، تفارقه بالخط بالوقف، تمام. وقد كانت العرب في لغتها تلحق التنوين بآخر الأسماء النكرات، ماشي إخواني. طيب خلينا نشوف شو معنى هالكلام. طيب قولنا إن النون التنوين، تمام، إذن عرفنا التنوين هي نون ساكنة في الأصل، هذا التنوين عرفناه الآن. طيب لنشوف هالكلام شو مقصود منه. طيب قلنا بأن التنوين هو نون ساكنة، أول تعريف هو نون ساكنة، تمام. إذا معكم إخواني وأخواتي ورقة وقلم سجلوا التعريف حتى ما تضيعوا يعني وتفصلوا، دائما بقلكم أنه خلي معكم ورقة وقلم، ليش؟ مشان نسجل الفوائد الهامة. أحيانا ممكن هالأمور تعرفوها بس ممكن تمر عليك ملاحظة أول مرة تسمعها مباشرة تسجلها مشان ما تضيع مني. بعضهم يقول مفهومة، لا تقول مفهومة أبدا، سجل أي شيء جديد، هذه من طرق العلم، تمام، من طرق تثبيت العلم، لأن بعضهم يقول الأمر سهل، ولكن عندما تكثر الملاحظات والاستدراكات والأمور الجديدة ممكن تضيع منك. طيب التنوين قلت أنه هو نون ساكنة، تمام؟ فإذا خرج منه نون التنوين المتحركة بالكسر يعني للتخلص من التقاء الساكنين، شو مثل مثلا وقال نوح ونادى نوح ابنه مثلا، قال تعالى ونادى نوح ابنه، تمام؟ إذا هذه أصلا نوح ابنه، هذه هذا التنوين هذا ما لنا علاقة به. لماذا؟ لأنه تحرك لم يكن ثابت، تحرك لمنع التقاء الساكنين، فما لنا علاقة به، تمام؟ خليكم معي إخواني وأخواتي. طيب قلت أنا هو أول شيء نون ساكنة، تمام؟ فخرج نون التنوين المتحركة بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، تمام؟ في أمثلة كثيرة طبعا بالقرآن. وقلت لغير توكيد خرج منه ماذا؟ نون التوكيد الخفيفة التي وردت في القرآن في موضعين، وكلكم يعرف هذان الموضعان، وهما قوله تعالى في سورة يوسف ذكرون فيها، قال تعالى ليسن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون من الصاغرين، إذن هي أصلها هذه ليكون ولا يكون من، تمام؟ ولا يكون من الصاغرين، إذا هي نون التوكيد ما ليس علاقة لها، عرفت كيف؟ ليس لها علاقة بالتنوين، إذن خرج منها نون التوكيد الخفيفة ولا يكون من الصاغرين. أيضا في سورة العلق قال تعالى لنسفعا بالناصية، تمام؟ لنسفعا بالناصية، إذن هي النون نون التوكيد الخفيفة، تمام؟ فهي إذن هذه ليست تنوين، لأنها تلحق بآخر الأفعال، تمام؟ وليست الأسماء، تمام؟ تبهتوا على المسألة؟ إذن هذه ليست تنوين، لأنها تلحق بآخر الأفعال وليس الأسماء، وإن كانت تشبه التنوين وتعامل معاملته ويطبق عليها نفس الأحكام. إذن هذه ليست تنوين لأنها شو؟ تلحق بالأفعال بآخر الأفعال، وقلنا بأنها تلحق، وعرفنا التنوين تلحق بآخر الأسماء التنوين، وهذه مسائل هامة. أيضا التنوين ثابت لفظا دون خطا، يعني ينطق ولا يكتب، التنوين ثابت لفظا دون خط، تمام؟ ينطق ولا يكتب. التنوين ثابت وصلا دون وقفا، أما عند الوقف عليه فهو في له حالات، تمام؟ التنوين إذن ثابت يثبت وصلا دون وقف، تمام؟ عيد بعيد الأولى مشان بعض الأخوات ممكن تشوش. التنوين ثابت باللفظ دون الخط، صح؟ أنت تلفظ مثلا سميع بس ما شفت أنت النون مكتوبة، ما شفنا النون مكتوبة، صح؟ إذن باللفظ موجود النون ولكن بالكتابة مو مكتوبة، فإذا ينطق ولا يكتب. التنوين ينطق ولا يكتب، مثل كلمة سميع، تمام؟ كلمة سميع عليم. الآن التنوين أيضا ثابت وصلا دون وقفا، يعني إذا مثلا سميع، إذا وقفنا عليها كيف نوقف عليها؟ نقول سميع، لا نقول سميع، لاحظتوا أخواني معنى الكلام؟ إذا التنوين ثابت وصلا دون وقف، أما عند الوقف عليه فهو إما أن يحذف، تعرفوا هذه الأحكام طبعا ما تخفى عليكم، ولكن أريد أن أؤكدها طالما نتكلم عن النون، إما أن تحذف إن كان بالضم أو الكسر، صح؟ إن كان بالضم أو الكسر تحذف، مثل كلمة ذكرنا الآن رحيم، هي رحيم تصبح رحيم، تمام؟ رحيم تصبح رحيم، على كل الأحوال تمام تحذف، يحذف التنوين. أو يبدل ألف مدية إذا كان مفتوحا، تمام؟ مد العوض، تمام؟ مثل قوله مثلا عليما، كيف نقف عليها؟ عليما. دعاء نقول دعاء، تمام؟ كما يحذف إن كان ألفا مفتوحة على هاء التأنيث، يحذف مثل مثلا شجرة، تمام؟ ماذا نقول؟ شجرة. إذن تحذف في ثلاثة مواطن، إذا كانت بالضم أو كسر أو كانت مفتوحة على هاء التأنيث، لاحظتوا؟ وتبدل بألف مدية إذا كانت مفتوحة، تنوين فتح. شايفين ما أجمل الكلام؟ ملخص. طيب علامات التنوين فتحتان وضمتان وكسرتان معروفة هذه. طيب الآن قد يسألني سائل أو بدي أسألكم أنا هذا السؤال الآن، شو الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ شايفين هلأ اللي عنده ورقة وقلم مباشرة يوضع جدول ويسجل الفرق بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة تكون أصلية في كلمة أو زائدة، صح؟ ذكرنا قبل قليل، إذن تكون أصلية في الكلمة أو زائدة. يعني مثلا من أصلية بالكلمة مثل كلمة ذكرت قبل شوي ينهون، أصل الكلمة نهى، تمام؟ أو زائدة مثل كلمة فانفلق أصلها فلقة، تمام؟ تكون زائدة، صح؟ كلمة فانفلق أصلها فلقة، هذه إذن زائدة. ينهون أصلها نهى، إذن أصلية في الكلمة، تمام؟ إذن زائدة وأصلية، ممتاز. أما التنوين فهي زائدة في الكلمة، التنوين زائدة، تمام؟ ولكن العرب زادتها بآخر الأسماء النكرات، تمام تمام، جزاك الله خير، عم تسجلي المعلومة. هاي الفرق الأول. الفرق الثاني، النون الساكنة تقع متوسطة ومتطرفة، وأكيد تعرفوا التنوين شو حكمه، رح يكون متطرفة، تمام؟ إذن النون الساكنة تقع في وسط الكلام وفي آخر في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، أما التنوين فدائما في آخر الكلمة، تمام؟ بارك الله فيكم. النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف، تمام؟ في الأسماء والأفعال والحروف، في الأسماء مثل كلمة سندس مثلا، بالأفعال مثل ينظر، بالحروف مثل عن ومن، تمام؟ أما التنوين في الأسماء فقط، تمام؟ إذن أعيد، النون الساكنة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين في الأسماء فقط. أحسنت أختي المباركة. النون الساكنة تكون ثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، أعيد، تكون ثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، أما التنوين فهي ثابتة وصلا ولفظا وساقطة وقفا وخطا، تمام؟ ثابتة وصلا ولفظا وساقطة وقفا وخطا. وضحت إخواني؟ تمام؟ واضح الكلام؟ هاي الفرق بين النون الساكنة والتنوين. طبعا اللي معه ورقة وقلم بيكون سجلهم واستفاد منهم إن شاء الله وما عاد يضيعوا منه، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كما قال ابن الجزري، وحكم تنوين ونون يلفى فوق المستعرض إظهار ندغام وقلب إخفى. عم يقول لك أحكام النون الساكنة والتنوين، أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، تمام؟ يقول فعند حرف الحلق أظهر، انتهى الكلام، تمام؟ أظهر، شوف في فاصلة هنا، لاحظتوا الفاصلة إلى شغل هاي الفاصلة، يعني إنه هذا الكلام مفصول عن هذا الكلام. يقول فعند حرف الحلق أظهر، تمام؟ وكما ذكرت في الدرس الماضي، إذا جاءت نون ساكنة وبعدها أحد الحروف الحلقية، يلي إحدى الأخوات سألتني وين الحلق وحطينا الرسمة إذا بتذكروا، تمام؟ ستة حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والواجب أن نقرأها يعني صافية النون، تمام؟ أن نقرأها صافية، لأن بعضهم يقول يعني مثل ما بنقول بالعامية يتكئ عليها، يرتكي عليها النون. مثلا كلمة من آمن، هذه مباشرة تقول من آمن، من آمن مباشرة. بعضهم شو بيقرأ لك؟ من آمن، يعني بيعطيها زمن. لا، ما قلنا نحن الأزمنة، أزمنة النون إذا كانت ساكنة لها إذن الدرجة الثالثة، نقول من آمن، أما تقول من آمن لا، تمام؟ من عند الله، من عندي، من عي بعد عين، بعضهم يقول من عي بيستند على النون، لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام؟ فهي ملاحظة يعني، فهذه أول ملاحظة، أنه يجب أن تسكن النون في حالة الإظهار تسكينا كاملا، تمام؟ طبعا النون كما تعرفون هي حرف بين الشدة والرخاوة، من حروف لين عمر، لين عمر، تمام؟ لين عمر، تمام؟ مثلا هلا في ملاحظة أيضا، إذا أخذنا نحن الميم الساكنة صح، والآن طيب إذا أخذ قرأنا كلمة أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم، في عندي الآن نون ساكنة وميم ساكنة صح، فيجب أن نسوي بينها وبين الميم في الوزن الصوتي، تمام، يجب أن نسوي بينهما في الوزن الصوتي، تمام، لاحظتوا؟ مثل مثلا عندي مثلا كلمة سميع عليم، سميع عليم، فيجب أن نسوي بين التنوين نون التنوين والميم التي وقفنا عليها، لاحظتوا؟ بعضهم يحرك، هذه مسألة خطيرة وكثير بيصير بيقول لك سميع عليم، سميع عليم، أكل الحركة للنون، تمام، فصارت أقل درجة بدرجات الغنة، لاحظتوا؟ إذا كانت الحركة هي أقل درجة، أما الساكنة أعلى منها في الزمن، لاحظتوا إخواني؟ تفضل الشيخ أبو حفص. نعم سيدنا، ساكنتين، تفضل. صفة البينية طبعا، الحروف البينية، تمام، ممكن نسمعها إن شاء الله. كما تعلمون الميم والنون من حروف البينية، تمام، الحروف البينية بين الشدة والرخاوة، يعني دائما الحرف البيني يكون في يعني في في في الزمن. شوفوا، في عنا الحروف الشديدة، تمام، أجد قط بكت، وحروف رخوة، وبينهما حروف كما تعلمون هي بينية، يعني ليست كالشديدة وليست كالرخوة، وهي مجموعة في قوله، قول ابن الجزري لن عمر، تمام، وشو بيقول بأول المنظومة، اللهم صل على سيدنا محمد، وبين رخو والشديد لن عمر، تمام، فدائما الشديد، الحروف الشديدة زمنها، خذوها قاعدة، الشديدة تكون زمنها أقل من زمن المتوسطة أو البينية، والبينية يكون زمنها أقل من زمن الرخوة، لاحظتوا بالزمن، تمام إخواني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إذا جاء حرف بيني له زمن، له زمن، مثلا كلمة النون والميم لها زمن، نقول أنعمت، تقف عليها، بعضهم يقول أنعمت، أنعمت، حركت تنتين، لا، أن صف صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، شوف قد بعض الزمن، وضح الكلام شيخنا أبو حفص، وضح التفريق بين الشدة والرخاوة والبينية. أما الحرف الرخو، تمام، فهو له يكون أطول، تمام، مثلا حرف الشين نقول مثلا إذا كان ساكن يش تعطي زمن أكثر، تمام، لو لاحظنا صوت النون والميم نجد زمنهم أطول قليلا، نعم أطول من الحروف الشديدة، من الكاف، تمام، لأن الكاف من حروف شديدة، أجد قطين بكت، تمام، وأكثر من الباء، إذن يعني المقصد أن تعطيها زيادة في الزمن وليس زيادة كثيرا، يعني طبعا هذه بالخبرة تكتسب، يعني نقول أنعمت ولا نقول أنعمت، ما أصلا ما تزبط، ولا نحركها أو نقلقل النون والميم، إذا قلقلت مشكلة. أيضا في كلمة سميع عليم، بعضهم يقلقل النون، يقول سميع عليم، سميع عليم، لا، يجب أن تكون النون نون التنوين مساوية لزمن الميم، نقول سميع عليم، تمام، سميع عليم، هذه مسألة. طيب أيضا بعضهم يعرف الإقلاء الإظهار، يقول يعني هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، شوف هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، طبعا هون من غير غنة بهذا التعريف، بعضهم يسأل طيب كيف من غير غنة، النون حتما بده يطلع لغنة لو كانت مثلا ساكنة صح، نقول تعريف هذا يعني من غير غنة زائدة، تمام، يا سلام شيخنا أبو حفص، إذا من غير زيادة في الغنة، تمام، على الأصل، ولا يعني هذا يعني نعدم الغنة نهائيا، أصلا لا يمكن أن نقرأ الميم أو النون مستحيل إن كانت متحركة أو ساكنة إلا بغنة، ولو غنة قليلة، لأن أصلها هي يخرج من الخيشوم، والخيشوم لا بد له من غنة. تمام؟ إذن كما قال الشيخ أبو حفص من غير زيادة في الغنة. تمام؟ أو أختنا تقول كمان كلام جميل أيضا في الحرف المظهر. تمام؟ الحرف المظهر ما في غنة. تمام؟ ما في غنة من غير غنة في الحرف المظهر. إذن ويبقى في المرتبة الرابعة المتحرك. تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد أو الساكن. هذه موضوع الإظهار يعني، والأمثلة تعرفونها كلكم، ليسنا يعني بحاجة. إذا كانت الهمزة مثلا ممكن في كلمة تكون مثلا وينأون. تمام؟ هذه إظهار. في كلمتين مثلا فمن أسلم مع التنوين حاسد إذا حسد، والأمثلة كلكم يعني تعرفونها. طبعا مراتب الإظهار كما يرتبها البعض يقولون لها مرتبة عليا، لها مرتبة عليا عند الهمزة والهاء، ومرتبة متوسطة عند العين والحاء، ومرتبة دنيا عند الغين والخاء حسب ترتيب الأحرف. طبعا الإدغام تحدثنا، هناك إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فالنون طبعا نصفها كما تعرفون، النون نصفها يخرج من اللسان والنصف الثاني يكمله الأنف. النون عندما تقول نون، تمام، نصفه يخرج من اللسان ونصفه يخرج من الأنف، والميم نصفها من الشفتين ونصفها من الأنف. طبعا هذه المعلومة الكل يعرفها. تمام؟ طبعا في حالة الإدغام يتوقف عمل اللسان في النصف الأول، ويبقى الغنة في تجويف الأنف، بحيث يعني إذا أمسك القارئ أنفه انحبس صوت الغنة، فيجب يعني وينبغي على القارئ إخراج الغنة كاملة من الأنف، وليس للعمل الفم عمل بارز سوى توجيه الشفتين لكل حرف ما يناسبه. لاحظتوا؟ إذن بس فقط يعني مثلا لو نطقنا في كلمة مثلا ميوال، فقط هيئة الشفتين مضمومة. تمام؟ مثلا قلنا ومن يؤمن، شفتين تكون طبعا مفتوحة مفرجة عرضيا، واللسان ثابتا معلق في وسط اللسان، اللسان ثابت معلق في وسط اللسان، نقول ومن يعمل، اللسان ما له شغل أبدا. تمام؟ والشفتين فالغنة كلها تخرج من الأنف. طبعا هذه النقطة يعني يغفل عنها الكثيرون، بيظن أنه شكل الشفتين واحد عند كل حروف الإدغام، طبعا لا. تمام؟ والتجربة والتلقي هي أفضل شيء ليتعلم الإنسان كيفية حصول هذه المسألة. أيضا أحيانا بعضهم يقرأ مثلا اللهم صل على سيدنا محمد الإدغام مثلا في قوله تعالى ميقطين. تمام؟ بعض الناس يستمر بالغنة حتى ينطق الياء بكاملها الغنة، بيقول لك ميقطين. تمام؟ ميا ميا، إذا الياء تخرج من أنفه، فهذه نقطة يعني خاطئة، يعني بيسحب الغنة للياء. أو مثلا إذا قال ميوال بيطالع أيضا الواو من أنفه. تمام؟ وهذا خطأ. تمام؟ إذا الغنة لابد من الغنة، ولكن عندما تنتقل إلى فتحة الياء أو الواو ماذا نفعل؟ نتخلص من الغنة مباشرة. تمام؟ ميوال ميوال. تمام؟ ميوال، ما نخلي الواو تطلع من الأنف ولا الياء تطلع. إذا قلنا ومن يؤمن أو ميقطين تطلع من الأنف الياء، لا، وإنما الغنة فقط، أما الياء لا تخرج من الأنف. تمام؟ وكما قلنا من شرط الإدغام بغنة أن تكون النون الساكنة أو التنوين في كلمة واحدة، طبعا أن تكون في كلمتين. أما إذا كانت في كلمة طبعا هذا لا يصبح إدغام. لماذا؟ لأن تختلف الكلمة، في أربع كلمات في القرآن: صنوان وقنوان ودنيا وبنيان. تمام؟ هذه لا تدغم. إذن شروط الإدغام بغنة أن تكون في كلمة واحدة. هذا الإدغام. كما قلنا هناك إدغام بغنة وإدغام بلا غنة، ذكرناها في الدرس الماضي، ليس يعني الآن مجال لإعادة، وهذا ملخص طبعا. بس ذكرنا استثناءات نحن، إذا يعني أتت النون ساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمتين، وقرأها حفص من الشاطبية بالإظهار. تمام؟ بالإظهار. وهي كلمة ياسين والقرآن الحكيم تقرأ ياسين والقرآن، تمام؟ ياسين والقرآن الحكيم، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا نون والقلم ومسطرون تقرأ نون والقلم بالإظهار، تمام؟ إذن بالحالتين النون ساكنة في آخر الكلمة والواو في أول الكلمة الثانية، ومع ذلك يعني قرأها حفص من طريق الشاطبية بالإظهار. أيضا مسألة ثالثة في قوله تعالى وقيل من راق، امتنع الإدغام بسبب السكت، بسبب السكت، تمام؟ تظهر، تمام؟ إذن هنا إظهار. هناك أتت النون الساكنة جاءت وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمة وقرأها حفص من طريق الشاطبية بالإدغام، وهي طاسيم ميم، تمام؟ جاءت النون الساكنة والميم في كلمة واحدة ولكن قرأها حفص من طريق الشاطبية بالإدغام طاسيم ميم. إذن فالعبرة بالرواية، العبرة بماذا إخواني؟ بالنقل والرواية والتلقي فقط. لاحظتوا هذه مسألة، يعني بعضهم بيصير بده يقول لماذا هذا هنا هكذا ولماذا لا. نحن هذه كما قلت لكم هذا العلم كله يعني ناشئ، لا، رأى العلماء كيفية نقل هذا القرآن فبدأوا يدونون فقط، تمام، بالرواية أو النقل، تمام. فكيف نقل العلماء هذه اللفظة فسجلوها، كيف نقلت سجلوها، فطلع عندهم علم التجويد. أما ليس هذا علم التجويد اجتهاد، ليس ما فيه ولا شيء اجتهاد، كله كيف تلقوا يسجلوا فقط ملاحظاتهم، وبعضها وبعد هذه يعني الملاحظات بدأ العلماء يبوبون أبواب النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة كذا، بدأوا يبوبونها تبويبات. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هناك سؤال، طيب خلونا ننتقل معلش. في مسألة ذكرتها، تحدثنا عن الإدغام بغنة وإدغام بغير غنة، قلت أن الإدغام بغنة هو إدغام كامل، إدغام ناقص، تمام، وهو إدغام ناقص. لماذا؟ لأن عندما بالإدغام بغنة سقطت النون وبقيت الصفة، نقول ومن يعمل، لأن النون لها مخرج ولها صفة، تمام، لها مخرج ولها صفة، فإذا ذهبت المخرج بقيت صفة النون وهي الغنة، نقول ومن في غنة هنا، إذن هنا يكون إدغام ناقص، تمام. أيضا الإدغام الكامل في الإدغام بلا غنة، لأن تذهب النون هي والصفة، نقول مثلا قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، ذهبت النون وذهبت الغنة، تمام، فيسمى إدغام كامل ذهبت. الآن ننتقل إلى الإقلاب، ننتقل إلى الإقلاب. اللهم صل على سيدنا محمد. الإقلاب هو أن تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة عند الباء. فلذلك يقول ابن الجزري فوق على الشاشة تفرج أخواني، يقول فعند حرف الحلق أظهر، أظهرنا وتكلمنا عنه، وأدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يقول أدغم في اللام والراء ولكن بغير غنة، تمام. ثم يقول وأدغما بغنة في يومنه، هذه الكلمات الأربع، الأحرف الأربع ذكرناها في الدرس الماضي، يقول إلا بكلمة كدنيا عنون، يعني إذا جاءت في كلمة لا تدغم. ثم يقول والقلب عند الباب غنة، هون انتهى الكلام عن القلب، تمام. يقول والقلب يعني الإقلاب عند الباء بغنة، تمام. فلذلك عرف العلماء الإقلاب، يقول هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفات عند الباء مع مراعاة الغنة وعدم التشديد، وعدم التشديد. والإقلاب يكون في كلمة أو في كلمتين بعكس الإدغام بغنة، تمام. طيب كيفية الإقلاب، كيف يحصل الإقلاب؟ أولا قلب النون الساكنة أو التنميم ميم أو التنوين ميم لفظا لا خطا، تقلب باللفظ وليس بالخط، لا تكتب، وإنما في مصاحف يضعون ميم لها ساق يعني للأسفل، تمام، هذه ميم الإقلاب. الأمر الثاني إخفاء الميم عند الباء، كيف يتم؟ بإطباق الشفتين إطباقا خفيفا من غير كز، تمام، إطباق خفيف كما قلنا مذهبنا نحن ومذهب العلماء طبعا هو الإطباق الكامل، إطباق من غير فرجة، تمام. ثالثا إظهار الغنة وهي غنة الميم، في غنة لح تكون لأنه لح تلفظ ميم، فالميم حتما لها غنة، الأمر الرابع، يجب بعد ذلك تقوية إطباق الشفتين للنطق بالباء. لاحظتوا شلون الترتيب؟ أول شيء بيكون الإطباق بسيط، بعدين عندما تريد أن تخرج الباء تضغط بقوة، تمام؟ فلذلك يقول الإمام المرعشي رحمه الله، يقول معنى إخفاء الميم ليس إعدامها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها، وذلك بتقليل الاعتماد على مخرجها. شوف على الكلام ما أجمله، هذا والله الكلام من ذهب من ذهب. أعيد الكلام، يقول الإمام المرعشي معنى إخفاء الميم ليس إعدامها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها، وذلك بتقليل الاعتماد على مخرجها. هذا المقصد بالكلمة الإخفاء التي ذكرها العلماء. وهنا هذه السقطة التي سقط فيها يعني الشيخ رحمه الله شيخ المقارئ المصرية كما ذكرت لكم، شيخ عامر عثمان، ومن هنا قال الإخفاء الشفوي يجب، طالما اسمه إخفاء شفوي فيجب أن نخفي الميم، تمام؟ فنقول فرجة، في فرجة، تمام؟ وهنا ظهرت المشكلة وظهرت القول بالفرجة، وإلا هي لم تعرف عند السلف ولا الأقدمين هذه المسألة، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لماذا لا نكز على الشفتين بقوة، تمام؟ حتى لا تتولد ميم مظهرة. لاحظتوا التعليل، هو قال المرعشي قال لا نضغط عليها، لا نعدمها ولكن نضعفها. لماذا قال العلماء حتى لا تتولد ميم مظهرة، تمام؟ ميم انه يظن انه اصل الكلمة ميم، لا، تمام. ايضا مسألة كما قلت لكم عدم ترك فرجة بين الشفتين حتى لا تتحول الى لفظ مبهم او تتحول الى نون مخفى. ليش؟ طيب خلونا نجرب شوي نطبق بعض المسائل. مثلا كلمة انبئهم، انبئهم بعضهم يقرأها انبئهم، أنبئهم، صح؟ سمعتوا هالقراءة هاي ميما مخفاة مع الغنة. يذكر في تعريف الإقراب أنه قلب ميما مخفاة. طبعا هو الإمام الجذري فوق يقول القلب عند الباب غنة، تمام؟ تمام، بغنة. فالعلماء يقولون ميما مخفاة، أنا عرفته صح، مو يذكر، أنا عرفته شيخ أبو حفص، قلت الإقراب هو قلب النون الساكن أو التنوين، أو التنوين ميما مخفات عند الباء، تمام سيدنا، ميما مخفات. فلذلك قال الإمام المرعشي معنى إخفاء الميم ليس إعدامها بالكلية، بل إضعافها وستر ذاتها، وذلك بتقليل الاعتماد على مخرجها. أنا عرفت التعريف أنه ميما مخفات، تمام. حتى يقول اللهم صل على سيدنا محمد تحفة الأطفال ميما بغنة مع الإخفاء، تمام، ميما بغنة أو راح من بالي إيه مع الإخفاء، يعني بدك تخفي الميم، تمام. فقال العلماء أيضا هذه الأمور كلها بالتلقي، كلها بالتلقي، تمام. في الدرس الماضي أنا ذكرت أقوال علماء مشايخ دمشق، يعني فتوى من مشايخ قراء دمشق جميعهم بأن الإخفاء الشفوي والإقلاب يجب أن يكون بالإطباق الكامل من غير كز، تمام. إذن الثالث هو ميما بغنة مع الإخفاء، تمام، الإقلاب. طيب شو كنت في مسألة كنت أحب، أي تمام. فلذلك إذا قلنا أنبئهم أو قلنا أنبئهم، طيب إذا قلنا هون تشكل معي حرف غير حرف أنبئهم، تمام. إذا نلمس الشفتين بينما نقول أنبئهم، أنبي، عندما نريد أن نوصل إلى الباء نضغط على الباء حتى نخرج الباء الصافية، تمام، ولا نقول أنبئهم، لا، ميما بسيطة، ثم عندما نصل إلى زمن الباء نضغط قليلا، تمام. مسألة، خلونا بشوي بموضوع اللي حتطلع معنا حرف غير المعهود أو المسموع. كلمة مثلا سميع بصير، سميع بصير، شوفوا شلون لح الفضة أنا مع الفرجة، سميع بصير، سميع، شو هذا الحرف؟ لاحظتوا بما انه الشفتين لحنضم الشفتين نحن، صحيح اخواني يلي ما موافقني، تمام، كلام رائع، صوت مبهم ما معروف شو هذا الصوت، بينما رح اقراها بطريقتين، سميع بصير، سميع بصير، بينما سميع، سميع بصير، اتشكل عندي حرف، هذا الحرف مبهم ما معروف شو هو، هل ضمه هل ياء خاصة إذا كان في بعدها مثلا تكون مكسورة سميع بصير، مثلا سميع بصير، تشكل حرف ليس من حروف اللغة العربية ولا ما هو ما معروف. فقال العلماء أصلا، لم يقل العلماء، وإنما هذا الأمر بالتلقي، تمام إخواني، بالتلقي. لو تلقينا هكذا لقرأناها هكذا، ولكن لم تقرأها العرب هكذا، والله أعلم. واللي يحب مراجعة الفتوى يراجع الدرس الماضي، ذكرتها بالتفصيل، قول علماء دمشق وقول الشيخ أيمن السويد، ومن أين نشأت هذه يعني هذا الأمر. والشيخ أيمن بارك الله فيه يعني حقق بالمسألة وتابع وسافر على مصر وراح لبنان، ويعني تابع المسألة، تم فترة طويلة يبحث عنها، فوجد من أين نشأت هذه المسألة، وهي أثبتها هو ومشايخ قراء دمشق أنها من الشيخ عامر عثمان بارك الله فيه، كان شيخ المقارئ المصرية، يعني اجتهد فأخطأ الرجل، له أجر، تمام. فيعني هذه المسألة من عنده بارك الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. خدم القرآن خدمة عظيمة، يعني طبعا لا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ما أحد معصوم، لا أحد يظن أنه عالم أو مجتهد أو ما يخطئ، لا، سبحان الله، الخطأ طبيعة البشر. يعني دائما نقول عن العلماء لا نعصمهم ولا نؤثمهم، ليسوا بمعصومين، وإذا أخطأ لا نؤثمه، نقول جزاه الله خير، له اجتهد فله أجر، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ليش سبب الإقلاب هون؟ هلأ بالذيب قد يسألني سائل، طيب ليش أقلبنا نحن؟ شو الحكمة من الإقلاب؟ أقول اللهم صل على النبي، لم يحسن الإظهار، تمام، لما فيه من كلفة على اللسان، ما تستطيع تظهر، تمام، ما تستطيع تظهره. نقول مثلا أنبئهم تقيل على النطق، ودائما كما قلت لكم العرب تميل إلى السهولة في النطق العرب، تمام. أنبئهم أسهل، هتقول أنبئهم، تمام، صعبة. أيضا لم يحسن الإدغام للتباعد في المخارج والصفة، إدغام ما ممكن، أنبئهم ما مستحيل، في بعد بين المخرج والصفة، تمام. أيضا الإخفاء، لأنه سوف يتولد معه صوت مبهم، إذا أخفينا بين النون والباء رح يصير ينشأ معنا صوت مثل كلمة أبئهم، هي نفس اللي عم بيطلعوها هن الآن بالإخفاء الشفوي، نفسها هي كأنها إخفاء، تمام. هاي رح ينشأ صوت مبهم، تمام، الصوت مثل ما قالت أختنا، يعني كلمة عجبتني، صوت مبهم. اللهم صل على النبي. فهذه يعني المسألة. طيب بيسألني الآن سائل، طيب ليش اختاروا الميم بدل النون؟ تمام، لأن الميم تشترك في جميع الصفات مع الباء، تمام، في المخرج جميع الصفات، وأربع صفات، إذن تشترك الميم مع النون في جميع الصفات الميم، وتشترك مع الباء في المخرج وأربع صفات، تمام. فهذه كانت أقرب شيء لتكون بين النون والميم، إذن تشترك مع النون في جميع الصفات، وتشترك مع الباء بالمخرج وبأربع صفات، فكانت أقرب الحروف لأن تستبدل، تمام. طبعا كما تعلمون بالمصحف تكون عبارة عن ميم لها يعني ساق للأسفل، والأمثلة كثيرة يعني في القرآن. الآن ننتقل إلى آخر حكم، وهو قال الإمام ابن الجزري، والقلب عند الباب غنة، انتهى الكلام. يقول كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ، يعني كذا كذلك، يعني الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، يعني باقي الحروف التي لم تذكر في الغنة والإظهار والإقلاب هي حروف الإخفاء، وهي كما تعلمون 15 حرفا، وهي مجموعة في قولهم صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في ثقى ضع ظالما، أوائل الكلمات. طبعا الإخفاء هو باللغة الستر، الإخفاء هو الستر، واصطلاحا هو النطق بالحرف الساكن، تمام، من غير يعني بعيد عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام، إذن صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين، لاحظتوا؟ إذن هو عبارة عن نطق بحرف ليس فيه تشديد، ولكن يظهر بين الإظهار والإدغام، ولكن مع بقاء الغنة، تمام، في الحرف الأول وهو النون الساكنة، تمام. إذن نقول نستطيع أن نعرف الإدغام. الإخفاء هو حالة متوسطة بين الإدغام والإظهار. حروف كما قلنا 15 حرفا كما جمعها في تحفة الأطفال الشيخ الجمزوري: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. طيب سبب الإخفاء، ليش نحن نخفي؟ شو السبب؟ بسبب عدم قدر قرب مخرج النون من مخرج هذه الحروف، يعني النون مخرجه بعيد عن هذه الحروف. ولكن شوف هذه الحروف ليست قريبة حتى تدغم، وليست بعيدة حتى تظهر. يعني لاحظوا أحرف الإدغام تكون قريبة فندغمها، أحرف الإظهار بعيدة كثيرا عن مخرج النون من الحلق فنظهرها، تمام؟ فهذه أحرف الإخفاء تكون متوسطة بين الإظهار والإدغام، تمام؟ فهنا يحصل الإخفاء. طيب، سمي بالإخفاء لإخفاء النون الساكنة عن هذه الحروف، عند هذه الحروف، تمام؟ بعض العلماء يسمونه الإخفاء الحقيقي، تمام؟ لأنه متحقق في النون أكثر من غيرها في من الحروف. فذات النون، يعني نفس النون، تكاد تكون معدومة تماما، بخلاف إخفاء الميم التي لا تكون معدومة. لاحظتوا؟ قد لا تكون إذن معدومة. فهنا هلأ سؤال رح يطرح نفسه، وهذا السؤال هام: كيف ننطق الإخفاء؟ كيف ننطق الإخفاء؟ طبعا النطق بالنون الساكنة أو التنوين يعني غير مظهر إظهارا محضا، ولا مدغما إدغاما محضا، ولكن ندغمه بطريقة متوسطة بين الإظهار والإدغام بدون تشديد مع بقاء الغنة. اكتبهوا: من غير تشديد مع بقاء الغنة. وأكد على هذه المسألة، من غير تشديد مع بقاء الغنة. ليش؟ لأن مخرج النون له قسمان كما تعلمون وتحدثنا الآن: قسم لساني باللسان وقسم خيشومي، تمام؟ فيبطل عمل المخرج اللساني ويبقى عمل المخرج الخيشومي، ونقترب من مخرج الحرف المخفى عنده. الآن التطبيق إن شاء الله بيبين معنا. طبعا للإخفاء ثلاث مراتب كما لا يخفى عليكم: مرتبة عليا وعند الطاء والدال والتال، الطاء والدال والتال لقرب مخرج النون من مخرج هذه الحروف، تمام؟ مرتبة دنيا عند القاف والكاف لبعد مخرج النون عن القاف والكاف، مرتبة وسطى عند باقي الحروف، تمام؟ هذه مرتبة متوسطة، تمام؟ أيضا مسألة هامة: يجب عدم إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون. عند إخفاء النون يجب عدم إلصاق اللسان، فاللسان يكون يعني معلق، تمام؟ أيضا عدم إشباع حركة الحرف الذي قبل النون الساكنة فيتولد منها حرف مد، تمام؟ بعضهم مثلا شلون بيساوي لك، يقول كنتم كو، بيطلع لك لاحظتوا حرف مد كو، لا هي كو مباشرة تعطي ضمة بيصير كو، لا كو، لا نقول كنتم مباشرة إن كنتم صادقين، تمام؟ طيب بس القارئ الحذق الماهر يجب أن يفرق، أن يظهر الفرق بين الإخفاء عند القاف والكاف والإخفاء عند الطاء والتاء والدال. طيب الآن أنا لح أعطي أمثلة على الإخفاء وننهي بها إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم اليوم، يعني بدأنا متأخرين فما بدي أطيل على الأخوة والأخوات. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. دائما بالإخفاء الغنة في الإخفاء تتبع الحرف الذي بعدها، خذوها قاعدة. يعني إذا كان الحرف مستفل يكون الغنة مستفلة، وإذا الحرف مستعلي تكون الغنة مستعلية. مثلا حرف القاف من حروف الاستعلاء، فنقول إن الله على كل شيء قدير، شفتوا؟ شيء ق، والغنة تخرج كاملة من الأنف، تمام؟ شيء ق، يعني ندخل إلى مخرج القاف، نخرج إلى مخرج القاف، تمام؟ مثلا حرف الطاء: لتركبن طبقا عن طبق، تمام؟ فدائما تتبع الحرف الذي بعدها. طيب إذا كان حرف مثلا التاء: كنتم، تمام؟ كنتم اختلفت مثل كلمة الإنسان. ودائما إذا أردنا أن ننطق بالإخفاء ننطق، يعني نجهز نفسنا أنه نضع المخرج على مخرج الحرف، يعني جهز نفسنا لنخرج بالحرف نفسه مثل السين الآن. طيب لح أعطيكم أنا الآن لح أقرأ كلمة وما لح أكملها، لتشوفوا أنتوا بس حطوا لي الحرف اكتبوها، شوفوا لشوف معي ولا مو معي الحرف الذي سأنطقه بعد ذلك. مثلا مثلا سيكون طبعا هذا سيكون سين، تمام تمام إنس، لا طبعا حطيت أنا المخرج على السين، تمام. طيب لح أقرأ الآن مين شو الحرف اللي لح يطلع الآن؟ مين بيعرف شو الحرف؟ لا مين، أنا ما قلت مين، لا لو كاف كنت قلت منكم، تمام مينس تمام الدال، من دوني يعني بدك تكون مجهز نفسك لتطلع بالحرف نفسه، تمام. يعني هي قريبه من السين طبعا كلهم لان قريبين من بعض، ولكن يعني تجهز مثلا تجري من تحتها الانهار، تمام تجري من تحتها بينما الانسان كلمه الانس بينما مين اختلف اللفظ شيء بسيط لأنه أنا عم جاهز نفسي لأطلع بالحرف، تمام. دائما إذن الإخفاء يتبع الحرف الذي بعده، تمام. أيضا مسألة هامة، إذا كانت القاف مكسورة أو الخاء مكسورة من حروف الاستعلاء، إذا كانت حروف الاستعلاء منها الخاء والقاف والغين، إذا كانت مكسورة فهنا الغنة لا تكون عالية. مثلا نقول باب باطنه فيه الرحمة وظاهره منقي، ما نقول منقي، لا ما نرتفع كثير بالغنة وإنما تكون منخفضة لأن القاف مكسورة، تمام. والأمثلة كثير يعني، تمام. إذا الغنة دائما تتبع الحرف الذي بعده من حيث التفخيم والترقيق، تمام. هذه مسألة هامة عن الإخفاء. فيعني هذه هكذا نكون يعني قد أنهينا اللهم صل على النبي الغنة وأحكام الميم الساكنة وأحكام النون الساكنة والتنوين، تمام. طبعا إن شاء الله في الدرس القادم بعد أن أنهينا يعني هذه أحكام النون الساكنة نبدأ بأحكام المد. طبعا كما يقولون أحكام المد بدها الزكتاف، تمام. أحكام المد بدها شغل إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكمال المنظومة المقدمة الجزرية شرحها، ويعني جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.